بلغه الشيطان عبد صاحب البيت كل ما قدره الرحمن جعله واقعا واقع لا محالة. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمود. واضح هذا البيت كان من قد قريت الوالد رحمة الله عليه كان دائما محمول هم خبر كل كل محمول وإن طال السلامة على آلة حذاء نعش ولكن لضرورة وزن أخرى أخرى خبر وإن طال السلامة أمضيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. أمضيت وأخبرت أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أوعدني أبي عادل الشاب أوعدني حدثني بالقتل أوعد ووعد للخير وعيات زاد وعد الصدق للشاب وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وإعجاد واحد ولا يخلف ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختتم صولة المتوعد وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا اختتي معنى اختتى اذا اختفى ولا اختتي اي اختفي من صولتي المتواعد واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي الشر ما نطوف به ومخلف مشيد موعدي مهدا هداك الذي أعطاك نهدة القرآن مهدا واعظ وتفصيل مهدا رفقا المهد والرفق مصدر مهله مصدر إذا رفق به. أقول له إذا ما جاء مهدا فما مهد بواعظة الكذوب والمهد أيضا مصدر مهد البعيد لا تلاه بالمهد اللي هو القطيع في شر فداك فداك يعمل يفديك من الموت الذي أعطاك نافلة القرآن اللي هو الله الذي أعطاك القرآن نافلة زيادة على ما أعطاك من الفضل في هذه هي نافلة القرآن نواعظ جمع نواعظ اللي هو كلام مؤثر في القلب وتفصيل تبين الحلال من الحرام هدى قدمناها أنفذنا عنها هدى تأتي لثلاثة معاني تأتي من معنى دده الهداية يعرفونها بأنها معرفة خصت بها الأذهان خص بها القلب يخص الله بها ما شاء وتأتي الهداية للدعاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النبي صلى الله عليه وسلم تدعو ويجد التبيين إنا هديناه السبيل الله أي بيناه له إما شاكرا وإما كفورا هذا خطاب الإنسان عموما وللهداية من المعاني ثلاثة جاءت لدى القشان معرفة خصت بها الأذهان يخص من شاء بها البيان وللدعاء أيضا الهداية نحو إنك لتهدي الآية وللبيان عند بعض ما نبي شاهده إنا هديناه السبيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ودم أذنب وإن كثرت في الأقاويل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذني تعاقبني بما يقوله الوشاد، فلم أذنب لم أعاتب ذنبي لسبب كثر في الأقوال، وإن كثرت في الأقاويل جمع أقوال وأقوال جمع قول إنما لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع فيه. الفيل متنازعينها أقوم وأرى وأسمع الأفعال الثلاثة. قال لقد أقوم مقاما لو يقوم به الفيل لود يرعد، وقد أسمع ما لم يسمعه الفيل لود يرعد، وقد أرى ما لو يراه الفيل لود يرعد. لود يرعد إلا أن يكون له الرسول إلا أن يكون يحصل له تمويل العطاء من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى وضعت يميني لا أنازعه حتى وضعت قمات في الطين لأن صافح لأن صافح النبي صلى الله عليه وسلم لا أنازعه لا أخالفه في شيء في كبس بدل من في وضعت يميني في كفه في كفه لناقماته جمع ناقمة اللي هي العقوبات قوله القيل قول هو القول اتحاد المبتدأ في الدهر والمعنى يدل على التشهير وعدم التغيير قول هو القول بسم الله. قال بذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك مسؤول مسؤول من خابره ومن فركلان لا بذاك والله هذه لا مضمونة بتقسم والله يا ذاك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أهيب عندي أشد خوفا عندي من خابره من سبع له الوصف حين أكلمه محدثه وقيل إنك منسوب ومسؤول وقوم قال أنا منسوب ومسؤول عني ومسؤول منسوب إلى أبيك ومسؤول عنك من خادر أخوف أنا منه من خادر من أسد خادر الخادر الداخل في الخدر الخدر اللي هو الجمد خير تعرفه اللي هو مركز مراكب النساء الخدر هون اللي هو الجمد للسد الجمد ملوك للسد الجمد عريسة الريس غيل عرين خيسة وخيس اختو حزن ساكن همس سأرو بيوت رشد هذا كامل اسماء بيوت رشد غواكم اللي يدخلون فقد تلك الخدر من خادره من ليوث من ليوث من ليوث جمع ليس هو السبع من خادره اللي هو الداخل من ليوث جمع ليس الاسد اللي هم الوثوق مسكنهم مكان سكناهم في بطن عسارة هي مأسدة من مأسد العرب غيل دونه غيل غاب دونها وحدها غيل الغيل اللي هو الشجر المرتفع دونه غيل دونه الشجر دون غاب غاب دونها وحدها يغزو فيزحم يغزو اللي هو ذاك يغدو اللي هو ذاك السبع يبتكله هيطعم الضرغامين نعم نحن نطعم الدحمة الضرغامين السدين أولاده عيشهما عيشهما لحم من القوم عيشتهما عيشة لحم من القوم من الناس معفور مخلوط بالعفن اللي هو التراب الذي ممرغ يأكله في التراب خراديل خراديل بالدال والذال اللي هما القطع الصغار مشاور إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول إذا يساور يواجب اللي هو ذاك الأسد اللي موصوف إذا تراصف مع أحد يواجه مقيمنا القرن الذي هو المكافئ الذي يتصارع معه لا يحب له أنا هذا ينبغي له أن يترك عداء القرن إذا وهو مجدول مضروبا على الأرض الجبال والشجر ويرى مفلول أي مكسور مهزوم ولا عيب فيهم غير أن سلوفهم بهن فلول من قراء الكتائب الشاهدة للفلول منه تظل سباع الجو طامزة ولا لألك شعر وادي في الأراجيل ما يحبالك عياب السباع أن الشيوخ كيف تسبوع خائف من تظل تقوم نهارا سباع جمع سبون الجو ما انخفض من طامزة ساكتة عيب الديان ولا تمشى معناها تمشي بواديه الأراجيل مشى يمشي ومشى يمشي واحد يقول واحد يوصف قرارة وخيفاء قديش في هذا عاهه فسرت وساءت كل ماشي ومسلمين تمشي بها الدرماء وتسحب قصبها الدرماء درماء تسحب قصبها بطنها كأن بطنها بعد الحجة يهد هي حامل ولدين كأن بطنها حبل ذات عونين المسلمين الأراجل جمع أرجال وأرجال جمع رجل كالأفراخ جمع فرخ وأفراخ جمع فرخ ورجل اسمه راجل كالصاحب نعم ولا يزال بواديه أخو ثقة لا ولا يزال لا ينفق بواديه اللي هو الموضع الذي هو فيه اللي هو اسمع أخو ثقة ما تصل أن فيه شوف راجل موجود فيه راجل كان معروف بالشجاعة بواديه أخو صاحب ثقة وثق بما عنده من الشجاعة والقوة مطرحة مرمية البذل اللي هو السل والدسال جمع دسه اللي هو ثوب الخلق معقول مقتول إن الرسول ذي الله محمد من سيوف الله مسلول نسيه يشتضاء به نور يشتضاء به محمد منصوب إلى الهند على غير قياسه فضل محمد الذي شعلت له ذكرته الذي مربع وشدال حديد مسلول منزرع من غنده من سلوف الله قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم الأحكام قال من سلوف الهند قال هو من سلوف الله في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتيته جمع فتى اللي هو الشاب والسخي الكريم من قريش قريش النظر وقيل فيه ونحن تقدمنا أن قريش أصل دابة في البحر تأكل كل شيء وقريش هي التي تسكن البحر ولذا سميت قريش قريشا تأكل الغس والسمين ولا تترك من ذي جناحين ليشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي صلى الله عليه وسلم يكثر القتل فيهم والخموشا قال قائلهم ببطل أبو بكر رضي الله عنه قال قائلهم زولوا معناها انتقلوا هذا هو الجائل أبو بكر رضي الله عنه قال ما زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل زولوا زالوا وعدلوها انتقلوا زالت تأتي على ثلاثة أقسام تأتي بمعنى مجلسة هيك متعدية الصرفون متعدية دور مفعولين وقالوا زيد الله لك من محزك معناها فرقنا وزال يزول إذا انتقل زالت الشمس أنكبت السماء تامة والدور فاعل وزال الصليهية لهجتي احنا فيها وزالت التصافي المخبر عنه بالخبر الذي على ما يقتضيه الحال فما انتقل وما زال انتقل انكاس جمع نفس الجهه والضعيف ولا كشف جمع اكشف الجهه والمنهزم عند لقاء العدو ولا ميل جمع اميل الجهه الذي لا يثبت على الشرح معازيل جمع معزال الجهه الذي لا سلاح معه. قال زال هذه تامة معناه له هو انتقلوا وهي التي بنى منها الأمر بيت السابق ومضارعها يزول وقد اجتمع الماضي والمضارع في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض ولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد أي ما يمسكهما من أحد وأما الناقصة فهي زال يزال ولا تقع إلا بعد نهي أو نهي نحو ولا يزالون مختلفين. فقال الشاعر صرخ شمر ولا تزل ذاكرة موتها رجعانه ضلال مبين. وقد السادسة اللي هي المتعدية زال ضأنه من مأزه ما زال اللي زال أقسام وهي أن تقول زال يزيل ويزال ويزول ما يزال فهي بالنقص وفت يفوت يزول أيضا بالتمام عرفت وهي بما منا ماز في المنقول وحكمها العمل في المفعول أما يزول فيه فهي الانتقال وهي تامة للإصرار. نعم سم العراني أبطال العراني ومن مثل داود في الهيجاء مقصور في الهيجاء سرابي وسم العراني سم جمع الشمة اللي هو مرتفع العرانين الكنوف معناها النزاهة عن كل ما لا يحسن فهي المرتفعات أخشون عرانيهم عن ما لا يحسن. أبطال جمع بطل اللي هو الذي تقتل عنده الشجاعة غيره دبوسهم سرابيل ذيك البزار دبوسهم سرابيل جمع السرباد مدرو من نفسه المنسوش داود بن إيشاء على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعيش من بيت المال فخرج يوم ولقي يوم ملكا على صورة إنسان داود لذلك الرجل ما تقول في داود قال نعم الرجل لولا أنه يعيش من بيت المال فسأل الله أن يسخر له عيشة في غير بيت المال فأدان الله له الحديد. هذا الشبه اللي تصيب بيت المال لأنه يجيش مع رياسة مجمواله فأدان له الحديد له نعمة سابقة. بيض سوابغ قد شكت سوابغ مهمة سوابغ بيض سوابغ قد شكت لها حلق وشكت خرجت لها حلق جمع حلقة جمع الحبائل هذا الهرمون الحلق بفتحة ما ذاك جمع حلقة السلق من الله حلق فيها الكسر وفيها الفتح حلق جاب فأنه حلق رفع مجدود ما جاب الكسر جاب حلق فتحتين جمع حلقة للإسلام حرقة على غير قياس هذا هو صحيح. وخالف الأصمعي في الجمع فقال حلق بكسر كبدرة وبذرة كبدرة وبذرة قصعة وقصعة. وخالف أبو عمرو في المفرد فقال حلقة بالفتح وقال أبو عمرو الشيباني ليس في الكلام حلقة بالتحريف لا جمع حالب لأنه حلق أعفال والله أكبر الله تشيلق والله سيقول قفعة قفعة الفاء العين وراء الفاء سيقول قفعة القفعة اللي هو شجر له شوك متداخل ليش يمش معايل عند أحد نعم نعم وقال القفعة هو الشجر ينبثق على وجه الأرض يشبه به نعم وقال الدروس يعني متدارس بينات نعم متدارس حتى بينات متحير نعم وله شوكا نعم مشدود مشدود محكم مشدود نعت خلاقه محكم النسل نعم حكم صنعة قال نعم معنى تقديم الوصف بشغلك نعم لها حلاق مجدون كأنها حلاق القفعة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجاديعا إذا قدمنا ولا شجيع من خلة متكشف ولا مرح تحت السناء تخيل ولا شجيع من فراح للدهر سرني ولا شجيع من صرفه المتقدم قال لنا زمانا بالتصعلق والغناخ وكد سقانا بكأسيه من الدهر فما زادنا بعوى على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر فرقان لا أرضاهما لفتة بطر الغنى ومذلة الفقر إلى ما رماك الدهر يوما بنكبة فوسع لها بالا ووسع لها صبرا وهدئ لها صبرا فإن تصالح الزمان كثيرة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا قالك لا يفرحون إذا نالت رماحهم وقوم إلى ظهر بالعدل وليسوا مجازيعا إلى نيلوا إلى أنصاب نو في رجال مدين نابغة ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب التلازم يمشون مشي الجمال الزغلين يمشون ضرب إذا عرض التنابيل قال يمشون يسيرون مشي سير الجمال جمع جمال يكران لبل الزهر البيض جمع أزهار اللي هو الأبيض يعصمهم يمنعهم من الشرار ضرب يضربون به الأعداء إذا حين أعرض تأخر السود جمع أسود التنابيل جمع تنبال وهو القصير قال بعضهم أن يعرض بلا صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك قتل صار بخير وقال بالتنابيل هذا شغلين هنين برضو إذا عرض السود التنابيل قال أن السنة حد بالنور وصل إذا إذا ذكرت رجالا فيما ناقبهم لا تنسى وصنع على جرجين عبابي النبيات ما عرف الفجر هذا يقري رواية عايدة رد على هذا قبل انتهاء بعد بيت خالد الصقطع كامل رائية ما نعرضها ما أردت وسهر قال شمع أزهر وهو الأبيض يعني أنه سادات لا عبيد وعرب لا أعراب يا عبد صلب التنابيل عرب أي فرر أعرب عرب تأخر جبريل ظننتك من شبت لوى الحرب الصالحة لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن خلاف الموت تهديد تأخر لا يقع الطعن أنا ما يعطوا بلبها ما يطعنهم المفارين لا يقع الطعن إلا في نحورهم إلا مدافعهم العدل وما لهم تأخر تهليل تأخر من شياط الموت حوض روي أنه لما أنشد هذا البيت نور عليه الصلاة والسلام إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم أن يسمعوا ومثل هذا البيت قال الحسين بن حماد: تأخرت أستلقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فلسنا على الأعقاب فلنأكل ومنها ولكن على أقداننا يقطر الدماء. والله تقطر الدماء قد سمعت وخالد بن الأعلم الذي افتخر ذلك أن خالد بن الأعلم كان يقول الأبيات هو الأول خبر من بدر من فتح وخالد بن الأعلم الذي افتخر وكان قبل كل هوهة عشر هوهة الجبال. فلسنا على الأعقاب تدماكل ما ينضربه مع طير بالإكفة لا أصدقها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أحق وأولما. ولو الفر ملاك المحارك والله تقتل بالمهنات من فوق فالدم إمام العلم به لأنه يقضي قطر الدم وقطرته والمعنى تقطر كلهم الزمن تقطر كلهم الدم. وإما تمييز على أن الألف واللام جائزة كقوله: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطيبك من الشاخص عن عملي. ويروى بالمهنات من أسفل فالدماء فاعل تعمله مخصورة يفطر وهو الأصل فيه. وعليه قيل في التنمية دميان ودموان. فلو أن على حجر نبحنا جعل دميان بالخبر اليقين ولكن استعمل لكن الزمان الكبير خذلان هي الإفراد والتذليل تذليل مصدر هلل عن الشيء إذا تأخر عنه. نقول لا يتأخرون عن خياط الموت إذا تأخر غيرهم عنها ونكر وعن متعلقة وعن متعلقة بالتهديد إن كان مصدر. تتمة للفائدة وكمل الشريط لما قالوا في تعريف الشعر: كلام مخير أو مخير موزون مقنن بطريق العمل أو مقسم بطريق العمل. والتخيل تأثير الكلام في النفس بالخبر أو البث أو غيرهما بحسب المعنى المراد منه. والوزن عبارة عن هيئة تتبع أو تتبع نظام ترتيب المتحركات والساكنات وتناسبها في العدد والمقدار بحيث تجد النفس عند سماعها لذة مخصوصة ذوقية. وقال الكسائي عن علم النحو: إنما النحو قياس يتبع به في كل علم انتفع. وإذا ما أتقن النحو انتفع مر في المنطق مرة انتفع واتقاه كل من يعرفه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا وقمع فتراه يصل الرفع وما كان من نصب ومن خفض الرفع. فهما فيه سواء عندكم ليس في السنة بنا كذبا. وقال آخر: شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما: رأي النساء وإمرة الصبيان. أما النساء فإنهن عواهر وأخ الصبي يجري بغير عنان. وسئل النازلي عن أهل العلم فقال: أصحاب القرآن فيهم تخبيط وضع، وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة، والشعراء فيهم هوج، والنحاة فيهم ثقل، وفي رواة الأخبار الغرف كله، والعلم هو الفقه هذا حسب رأي المال. وقيل في تعريف مؤيد الدين الطبرائي صاحب لامية العرب بل صاحب لامية العشم نسبة إلى لا من يكتب الطغراء أو الطغراء. الطغراء وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ. ومضمونها نعوت الملك الذي صدر من الكتاب وهي لغة عجمية. وإنما سميت قصيدته لامية العجم تشبيها لها بلامية العرب. ومطرح لامية العرب السابقة طبعا في الشرطة أقيموا بني أمي صدور مضيكم فإني إلى قوم سواكم لأن يلو. ومطرح لامية العجم أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال عدموا أولادكم لامية العرب فإنها ترفع هممهم وتصلح كلمهم. وحسبك تسمية هذه القصيدة بلامية العجم وعدها نويرة من لامية العرب وإضافة الشيء إلى الشيء المشهور وعظيم وإضافة الشيء إلى شيء مشهور وعظيم يدل على شرف الموضع. وقيل في تعريف الدين الواس أبو علي الحسن بن هاني المكنى بأدين الواس ذو آبتين كانتا تنوسان على عاتق. قال الخلكاني وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث قال تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ردا غفورا فتبصر إن وردت عليه عفوا وتلقى سيدا ملكا كبيرا تعد ندامة كفيك مما نزلت مخافة النار السرور.